إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 100 مرتد على الأقل بعملية استشهادية جنوب بغداد بولاية الجنوب، هلاك مسؤول سرايا الخراساني الرافضية شرق قضاء الدور بولاية صلاح الدين، 17 هالكا من ميليشيا سوات الرافضية وإحراق دبابة أبرامز غربي الموصل بولاية نينوى، هلك وجرحى من الجيش النصيري في محاولة تقدم لهم شرق دار الفتح بولاية حلب. البداية من ولاية الجنوب، وبمعية الله وتوفيقه تمكن الأخ الاستشهادي أبو عزام العراقي تقبله الله من التوغل بشاحنته المفخخة المحملة بأطنان من المواد المتفجرة والوصول بها إلى تجمع للرافضة المشركين يضم قوات عسكرية وأمنية مشتركة، وذلك عند المدخل الجنوبي لبغداد في ناحية الرشيد، حيث عقر جواده وسط جموعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة 100 مرتد على الأقل وتدمير العشرات من الآليات. وليعلم الرافضة الأوغاد بأن لظى المعارك في نينوى سيطالهم في بغداد وكربلاء والنجف بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. من جهة أخرى، أصيب مرتد برتبة مقدم وهلك عدد من عناصر الجيش الرافضي في ناحية اللطيفية جنوب بغداد إثر تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لهم، ولله الحمد. وإلى ولاية صلاح الدين، وبعد التوكل على الله تعالى هاجم عدد من جنود الخلافة مقرا لما يسمى بسرايا الخراساني الرافضية وميليشيا سوات في قرية الحسان شرق الدور، حيث دارت اشتباكات تخللها تفجير الأخ الاستشهادي أبو مصعب الفلوجي تقبله الله عجلته المفخخة وسط المقر، ما أدى لهلاك قرابة 20 عنصرا، وكان من بين القتلى مسؤول السرايا في المنطقة، وقد تم تدمير المقر بالكامل وإحراق وإعطاب عدد من آلياتهم. من جهة أخرى، هلك عنصر من الحشد الرافضي قنصة بالقرب من جسر المخازن، ولله الحمد. وفي ولاية نينوى، فقد تمكن أحد جنود الخلافة بتوفيق من الله تعالى من التسلل إلى مقر لميليشيا سوات الرافضية في أطراف حي اليرموك غربي الموصل، فقتل 7 مرتدين وعاد إلى مواقع المجاهدين، ولله الحمد. في حين دمرت لهم جرافة بقذيفة صاروخية في الحي ذاته، ومن ناحية أخرى استهدف المجاهدون دبابة من طراز أبرامز في أطراف منطقة المطاحن ما أدى إلى احتراقها. وفي حي الرسالة تم استهداف مواقع للرافضة بعدة صواريخ من نوع SBG9 ما أدى لهلاك نحو 10 مرتدين وتدمير موقع لهم، كما تم إعطاب همر لهم على أطراف حي اليرموك. وفي أطراف منطقة باب الطوب تم تدمير موقع للشرطة الاتحادية الرافضية إثر استهدافه بصواريخ من نوع SBG9، كما تم تفجير منزل مفخخ على ميليشيا سوات الرافضية في أطراف منطقة راس الجادة. من جهة أخرى، قتل 12 عنصرا من الجيش الرافضي ومن الشرطة الاتحادية الرافضية قنصة في عدة مناطق متفرقة، ولله الحمد. وإلى ولاية حلب، حيث صد عدد من جنود الخلافة محاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري مدعوما بقصف مدفعي وغطاء جوي على قرية المعمورة شرق دار الفتح، وبعد اشتباكات فجر خلالها الأخ الاستشهادي أبو العلاء الشامي تقبله الله عجلته المفخخة وسط جموعهم، ما أدى لهلاك أكثر من 11 عنصرا منهم وإصابة آخرين وتدمير دبابة. وتمكن المجاهدون خلالها من قتل ضابط وتدمير مدفع، ليهرب المرتدون مدحورين خائبين، ولله الحمد. وفي ولاية الرقة، فقد تم تدمير جرافة للبكك المرتدين غرب منطقة تل السمن شمال الرقة إثر استهدافها بالرشاشات الثقيلة، ولله الحمد. وإلى ولاية البركة، فقد تم استهداف مواقع وثكنات البكك المرتدين في قرية الشدادي وفي قرية الجلال بصواريخ جراد، نسأل الله التمكين. أخيرا وإلى ولاية الخير، فقد تم استهداف نقاط الجيش النصيري في حي العمال غرب مدينة الخير بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة 100 مرتد على الأقل بعملية استشهادية جنوب بغداد بولاية الجنوب، هلاك مسؤول سرايا الخراساني الرافضية شرق قضاء الدور بولاية صلاح الدين، 17 هالكا من ميليشيا سوات الرافضية، وإحراق دبابة أبرامز غربي الموصل بولاية نينوى، هلك وجرحى من الجيش النصيري في محاولة تقدم لهم شرق دار الفتح بولاية حلب. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادهم جنة تزهو الحسان بها، والتبر ضاء وفاح المسك والعود، يا أمتي بتهجي أسدنا انغمس، من كل شهم تناديه المواعيد. ميعادهم جنة تزهو الحسان بها، والتبر ضاء وفاح المسك.